الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تكلمنا في الدرس الماضي وكان هو الدرس الثامن أظن، قمنا باثنين في السابع والثامن، الثامن كان مش هذا اللي فات، قمنا باثنين في الجن وثلاثة في واثنين في المس، ثلاثة في السحر، سبعة. لا لا لا، إذن كان سبعة، واحد في التنجيم، أحسنت، ثمانية صح. إذن هذا الثامن، هذا التاسع اليوم. إذا تكلمنا في الدرس الثامن على مسائل التنجيم والكهانة والعرافة، ومما تكلمنا عليه عن سبب الخوف في هذه المسائل، ما علاقة السحر الذي تكلمنا عنه قبل هذا مع باب التنجيم والكهانة؟ واحد يقول ما العلاقة بينهما؟ لماذا بعد الكلام على السحر تكلمنا على أحكام الكهانة والعرافة وغير والتنجيم؟ ما العلاقة؟ كلهم عندهم علاقة بالشرك والكفر. أحسنت، أولا عندهم علاقة بالشرك والكفر، لكن من أي جهة؟ أحسنت، فيها رابط مشترك. التنجيم خاص شوية، لكن الكاهن والعراف كل واحد منهم يستعمل الجن، والساحر يستعمل الجن. إذن كان استعمال الجن والاستعانة بالشياطين عامل مشترك بينهما أو بينهم. الأمر الثاني ما ذكرت بأن عندهم أنواع من الشرك، إما من جهة الربوبية بإثبات أمور هي لله وهم يثبتونها لغير الله، والأمر الثاني من جهة الإلهية، أي أن هناك نوع من التعظيم والاستعانة والعبودية للجن والعياذ بالله حتى يفعل لهم هذه الأمور. إذن بينهما علاقة، اتفاق ولكن افتراق، فليس الساحر كالكاهن وليس الكاهن كالعراف وليس العراف كالمنجم، لكن تجمعهم كثير من الأمور. وهذا يجرني إلى السؤال الثاني، وهو ما الفرق بين المنجم والكاهن والعراف؟ شكون يجيب؟ في كلمتين، واحد لم يجب، واحد لم يجب. أحسنت، إذن عند الاجتماع نفرق، عند الافتراق كل واحد يطلق على الآخر. طيب إذا اجتمع لابد من التفريق، ما هو التفريق؟ المنجم الذي ينظر في النجوم. أحسنت، إذن المنجم ينظر في النجوم ويستدل بحركة النجوم على أمور كالاستدلال على علم الغيب. الكاهن ماذا يفعل؟ الذي يستدل بالأخبار. الكاهن يستعين بماذا؟ بالأخبار التي تأتيه عن طريق الجن. لكن والعراف أيضا يستدل بالأخبار التي تأتيه عن طريق الجن، لكن ما الفرق بين الكاهن والعراف؟ الكاهن والعراف ما الفرق بينهما؟ ذكرنا فرقا. الكاهن يدعي أن يعلم القدر، يدعي القدر. الغيب، يعني الغيب المستقبل. والعراف الغالب في الغيب الماضي أو الحاضر، ولهذا غالبا الناس إذا أرادوا أن يبحثوا عن شيء ضاع لهم يذهبون للعراف ليس للكاهن. المرأة إذا أرادت أن تعلم هل هي ستتزوج أو ستنجح أو غير ذلك يذهب للكاهن. والكل يشتبه في الاستعانة بالجن وادعاء علم الغيب والعياذ بالله، لكن بينهما هذا الفرق الذي ذكرناه. المسألة الثالثة التي ذكرناها، أين ومتى تكثر الكهانة والعرافة؟ من أجاب لا يجيب. نعم، إذا ضعف نور النبوة والوحي وقل التذكير بالتوحيد في الناس، حينها ماذا؟ تكثر الكهانة والعرافة. والناس غالبا إذا حللوا أحوال البشرية ينظرون إلى واقعهم الآن، بل إلى واقعه هو. ولهذا بعض الناس ممن يعيش من الصغر في التوحيد يستعظم كيف إنسان يعبد شجر. ليش أنت أذهب عندك في بعض البلاد العربية تجد ناس يعبدون مش شجر، كلب مدفون في مكان يعبدونه، سيدي بوذنين عندنا في تونس، كذب مدفون عند الناس، صح ولا؟ وشود هذا، لا تستعظم أمرا وأنت لم تعيشه، لأن غالبا النفوس جبلت على إنكار ما لم تطلع عليه. لكن المصدق بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أن الناس سيعبدون اللات والعزة وغير ذلك يعلم بأن هذه أمور تقع، والناس والذين يستنكرون الذهاب إلى الكهان هم أنفسهم إذا وقعوا في أمر فزعوا والعياذ بالله إلى الكاهن والعراف. إذن إذا ضعف نور التوحيد عند الناس كثر سلطان الباطل. ولهذا بعض الناس يقول كيف الناس يصدقون بالدجال مع العلم أن التي الأمور التي يقوم بها الدجال أمور عظيمة. مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حقيقة الدجال للصحابة ولا إيه؟ ومع هذا قال لهم من سمع به منكم إيه شو يعمل؟ يمشي له؟ فلينأ عنه، أي الله تعالى قال وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني يبتعدون، أي فابتعد عنه. قال أهل العلم هذا الحديث أصل في البعد عن الشبهات، احفظوها. هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، قالوا هو أصل في البعد عن الشبهات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الصحابة وهم أعظم الناس إيمانا ويقينا وأعظم الناس خبرة ودراية بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره، ومع هذا قال لهم من سمع به منكم فلينأ عنه. فهمتم؟ ليش؟ لأن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. السؤال الرابع، هل يشترط في إتيان الكهان الذهاب إلى بيوتهم أو يمكن أن يقع الإنسان في هذا وهو في بيته؟ كيف؟ أحسنت، الآن الكاهن يجي لدارك، ولهذا أحيانا تفتح الـ تاع البوتوليتر يعني تاع الرسائل تجد ورقة مكتوب فيها مرابو أو الأستاذ فلان بروفيسور كذا عالم روحاني بالفرنسية ولا بالعربية البلاد، ودجال كذاب يعني يكذب على الناس. إذن صار الآن يأتي إلى بيتك مع التطبيقات في الهواتف والتلفاز وغير ذلك مما ذكرناه بإفاضة في الدرس الماضي. الأمر الآخر وهو ما هي صور سؤال الكاهن والعراف؟ معليش كل واحد يعطي صورة. يلا، من ذهب إلى الكاهن أو العراف لا يخلو من حالات، واحد كل واحد يعطينا حالة. هات. لا لا لا لا أتكلم على الصور، يعني قصدي من ذهب إليه وسأله أو صدقه يكفر ولا لا يكفر. هذا هات. من ذهب به وصدق بما يقول كأنما قبل ذلك، خلينا نتدرج الآن. إيه. لا شنو لا تقبل. من ذهب ومن لا، واحد يقول كلمة كاملة. هات. أحسنتم. إذن أول صورة العلم إذا لم يدخل مرتبا لن يخرج مرتبا، ابدأه بالأقل وما بعده. إذا بدأت بالشرك تعود إلى الأول غير مرتب. إذن نبدأ بالصورة الأولى. واحد، أحسنت. الصورة الأولى ما هي؟ هي أن يذهب ويسأل ولا يصدق، هذا حكمه، لا تقبل له صلاة 40 يوم. ثاني، ما هي الصورة الثانية التي تكلمنا عنها؟ أحسنت، ذهب وصدق. ذهب وصدق حكمه كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب الصورة الثالثة التي ذكرناها قبل ذلك لا يتجاوب. وينكم يا جماعة؟ هاي هات جاوب. اسألوا ولا يصدقوش. ما رفعتش صبعك. هات. لا لا هات. من يسألوا ولا يصدقوش. لا ذكرناها يا أخي. فما صورة أخرى. يبي يشاهد. ها؟ يبي يشاهد. يحضر عنده ولا يسأل. هي حق في الترتيب. يا ليتنا ذكرناها أول. فهمتم؟ أنا أصلا في ترتيبي غير صحيح، يا ليتني ذكرتها في البداية. الأول أن يحضر فقط من باب حب التطلع هكذا والاستطلاع، يحضر في مجالسهم. فهمتم؟ هذا لا يسأل، فحكمه حكم من حضر المنكرات فهو محرم، ويوشك أن يقع على أم رأسه. الثاني يسأل ولا يصدق. الثالث يسأل ويصدق. أحسن الترتيب هذا. طيب الرابع الصورة التي ذكرتها أن يذهب لي يختبرهم، وهذا ما حكمه؟ أنا في الأسبوع الماضي ذكرت دليل ذلك والنبي قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد، لكن وأنا لم أفصل في الأسبوع الماضي بأن فتحت الباب على مصراعيه ومررت في إتمام الدرس، وهذا بعض الأخوة بعدين سألني. لا تظنن بأن هذا مفتوح لكل الناس، كل واحد يسمع كلامي يقول أنا سأذهب وأناقش هذا العراف، غير صحيح. الذي ناقشه هو النبي صلى الله عليه وسلم. أحوال الصحابة يا إخوة دائما هي الدليل الذي يفهمنا السنة. السنة فعلية وقولية وتقريرية، واقع تطبيق السنة موجود في النبي صلى الله عليه وسلم وموجود في أصحابه في حياته وبعد مماته. هل كان الصحابة يذهبون إلى ابن صياد ولا غيره؟ والكهنة كانوا معروفين عند العرب، ويذهبون إليهم ويختبرونهم بتوسع وإطلاق؟ لا. حكم هذا حكم إذا تكلم العلماء على قراءة التوراة والإنجيل يقولون يحرم قراءتها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهر عمر لما وجد في يده ورقات من التوراة. مع هذا قالوا يجوز للرد عليهم. من الذي يرد عليهم؟ العالم المتبحر في هذا الأمر. فقد تكون عالما لكنك في هذا الباب ضعيف، ولهذا ليس كل العلماء صنف في الرد على اليهود والنصارى، وكثير ممن انبرى للرد عليهم انتهى به الأمر إلى الركون إليهم والبقاء معهم وتبديل دينه والعياذ بالله. إن لم يبدل دينه أضر بدينه، ولهذا بعضهم في سبيل نقاش اليهود والنصارى أنكر أمورا من دينه. ليش؟ لأنهم أحرجوه بالسؤال فعاد إلى دينه بالهدم، وحفظ رأس المال مقدم على الربح. احنا في تونس نقول جي يربح صادب وربيح، فهمتم؟ جاي يربح اليهودي والنصارى يدخل في الدين ولا يهدم في دينه هو، وهذا واقع. وكذلك الذي يرد على الكهنة والعرافين هذا ليس مفتوحا لكل الناس، ولهذا نقول من ابتلي بأن وضع في هذا المقام فهنا يرد، من لم يبتلى لا يعرض دينه للبلاء، فإن في العافية السلامة. لا تذهب تفتح تطرق أبواب الكهنة والعرافين تعال أجادلك أمام الناس، لا تعرض دينك للبلاء ولا تعرض دينك إلى بلاء قد لا تصبر عليه وربما تنكب على أم رأسك بعده وفيه. المؤمن كيس عاقل، لكن إذا وجدت الحرب بينك وبينه استعن بالله ورد عليه، فهمتم؟ ولهذا الشريعة جاءت بالنهي عن التولي يوم الزحف. ليش؟ لأن إذا كانت الصفوف قد وضعت حرم عليك أن تتأخر حينها، إلا إذا كان عدد الكفار ضعف عدد المسلمين. الآن خفف الله عنكم كما في الأنفال. ولهذا لماذا أذكر هذا؟ إذا كان النزال بينك وبينهم يلا استعن بالله ورد على هذا الكاهن والعراف، كما وقع لجماعة من العلماء المعاصرين ممن ردوا على بعض الكهنة في مجالس خاصة في ظروف خاصة دون أن تجعل هذا في مناظرات عامة وغير ذلك. وأنا أحذركم من باب المناظرات عموما، غالبا المناظرات العامة التي يحضرها الخاص والعام غالبا نفعها قليل وضررها أكبر، وربما استوعب الناس الشبهة الأولى ولم يستوعب ردك أنت عليها فعلق الباطل. ولهذا نهى العلماء عن هذه المناظرات أمام الناس. أما أنت زيد وبكر من طلاب العلم إذا ابتليت فاستعين بالله ورد عليهم، فهمتم هذا التقرير يا إخوة؟ أي حتى لا يغتر واحد منكم يسمع دروسنا في الرقى والكهانة والعين والسحر يقول أنا الآن تعلمت، فيذهب ويطرق أبواب الكهنة ليرد عليهم. مدامكم في سلامة في دينكم أطلبوا من الله جل وعلا العافية. هذا ما ذكرناه تقريبا في الدرس الماضي ونكمل تتمة المباحث. إذا تكلمنا في البداية عرفنا المنجم والكاهن والعراف، وتكلمنا على سؤال الكاهن والعراف، ولم نفصل القول فيما يتعلق بالمنجم. ولما عرفنا المنجم قلنا هو الشخص الذي يستدل بحركات النجوم على أمور، إن استدل بها على طلوع القمر وعلى دخول الشتاء والصيف وعلى دخول الشهر وعلى غير ذلك هذا استدلال، وأوقات الصلوات هذا استدلال صحيح، وهو ما يسمى بعلم التسيير. إن استدل بحركة النجوم على علم الغيب ونحوه فهو باطل محرم وكفر بحسب تفاصيل تأتي معنا، وهذا يسمى علم التأثير. إذن سنتكلم هنا عن علمي التسيير والتأثير. شيخ الإسلام في كلام له في الفتاوى يقول وعلم التنجيم حساب وأحكام، فجعل علم التسيير يسمى علم الحساب، وجعل علم التأثير يسمى علم الأحكام. إذن إما أن يقسم علم تسيير وتأثير وهذا هو الأشهر، أو أن يسمى علم حساب وأحكام، فيكون الحساب ما كان فيه مباحا والأحكام ما كان فيه غير مباح، بعضه كفر أكبر بالاتفاق وبعضه ما هو دون ذلك. فهمتم؟ إذن هذا التقسيم علم التسيير وعلم التأثير هو تقسيم باعتبار اعتقاد الناس في النجوم. الناس إذا اعتقدوا في النجوم إما أن يعتقدوا علم التسيير أو أن يعتقدوا علم التأثير. الصورة الأولى وهي أشدها هي أن يعتقد بأن هذه النجوم فاعلة حقيقة، أي أنه يعتقد أن النجوم التي في السماء تخلق وترزق وتعطي وتجعل السعيد سعيدا وتجعل الشقي شقيا، وهذا ما حكمه؟ كفر بالاتفاق. وهذا كان موجودا عند من؟ عند العرب، عند أقوام يسمون الصابئة، على خلاف في تسمية الصابئة. وممن اشتهر عند العرب بهذا الاسم رجل اسمه أبو كبش. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا العرب سيما قريش ودعاهم إلى ملة التوحيد وإلى ترك دينهم الذي كانوا عليه من الشرك، قالوا لقد صبأ محمد، ولهذا سموا النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي كبش، وهذا ذكرته لكم في أول دروس السيرة لو تذكرون. وهذا أحد الأقوال في سبب تسميتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي كبش. والسبب الثاني ما هو؟ أن أبا كبش من هو؟ زوج حليمة السعدية، زوج حليمة السعدية، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوج المرأة التي أرضعته حطا من شأنه. لماذا؟ لأنهم لو قالوا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم تشريف عظيم، فنسبوه إلى زوج المرأة التي أرضعته، أرادوا أن يحطوا من قدره. ولهذا قال أبو سفيان قبل أن يسلم مع هرقل لقد أمر أمر ابني أبي كبش، ولم يقل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، لأنه لو قال هذا أقر ليمشي شغل ليمشي إيه طاح وين طاح إيه عندي الثاني أيضا طاح إيه نعم حسنت. فابن أبو كبش هذا أحد الناس الذين كانوا يعبدون النجوم عند العرب. إذن هذا الأمر كان معلوما عند العرب فكانوا يشركون بهم. ومن الناس الآن يعتقد تأثير النجوم حقيقة، وهذا كفر أكبر مستقل. ولهذا يقول ابن جزي المالكي صاحب القوانين الفقهية يقول وأما المنجمون فأثبتوا للكواكب تأثيرا في الوجود، والرد عليهم في قوله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وقوله جل وعلا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال ابن جزي فكيف يشارك مخلوق خالقه، انتهى كلامه. إذن هذا كان أمرا معروفا. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى يقول والمعتقد لأن النجوم سبب أو أن النجوم هي التي تخلق وتفعل، قال المعتقد بأنها التي تدبر السعد والنحس تدبره، قال فهو كافر، وكذلك إذا انضم إلى ذلك دعاؤه والاستعانة به كان كفرا وشركا محضا. إذن جعل شيخ الإسلام ابن تيمية كفر هؤلاء من جهتين: الجهة الأولى اعتقاد الربوبية في النجم، والثاني صرف العبادة لذلك النجم. كل واحد فيهم يكفي لإخراج الرجل من دين الإسلام. وكلام العلماء في هذا معلوم. الصورة الثانية، طبعا الصورة الأولى أقل عند المسلمين الآن، لكنها موجودة في ديانات الهند وغيرها، موجود إلى الآن الاعتقاد في النجوم. المسألة الصورة الثانية هي أن يجعل النجوم، يعني أن يجعل المنجم ومن يصدق بقول المنجم النجم سببا للاطلاع على علم الغيب، فيستدل بحركة النجوم وتنقلاتها وتغيراتها على ما سيكون في الكون. وعلى هذا مسألة الأبراج، برجك كذا لأن نجم العقرب أو نجم كذا تحرك من هنا إلى هنا، وهذا يدل على أنك سترزق كذا وستعطى كذا وستنال كذا. فهم يستدلون بحركة النجوم التي سخرها الله جل وعلا في الكون للاستدلال أو لجعلها سببا للاطلاع على الغيب. ولهذا يقول القرطبي أبو عبد الله في تفسيره، يقول: وليس المنجم ومن ضاهاه، أي من شبهه، ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر الطير، ممن ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه، بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه. قال هذا في تفسير آية الجن: إلا من ارتضى من رسول، لأن الله تعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، إلا من ارتضى من رسول. قرطبي قال: وليس المنجم ومن ضهاه من هؤلاء الذين يرتضيهم الله تعالى حتى يعلمهم بأمور الغيب. ولهذا ابن رشد الجد ليس الحفيد، ما الفرق بينهما؟ الحفيد شكون؟ ابن، لما نقول ابن رشد الحفيد، أعطيني كتاب لابن رشد الحفيد. أحسنت، بداية المجتهد للحفيد. والجد كتابه الأشهر ما هو؟ البيان والتحصيل، البيان والتحصيل في تكميل مدونة سحنون في الفقه المالكي. الجد فقيه مالكي، والحفيد فيلسوف طبيب معروف، وله كتاب بداية المجتهد الذي اختصره من كتاب من يجيب على هذه بارع. من أين اختصر كتابه؟ هذه فائدة لكم، من كتاب الاستذكار لابن عبد البر، وليس هذا من باب الاستقراء، بل صرح ابن رشد قال: وقد أخذت هذا من كتاب الاستذكار لابن عبد البر. فلو أردت عصارة ابن عبد البر مع زيادات لا توجد في غيره من الكتب، بداية المجتهد لابن رشد الحفيد. أما هنا الكلام على الجد الفقيه المالكي صاحب البيان والتحصيل، له رسالة اسمها الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط. لا أدري هذا العنوان هل هو له، والظاهر أنه ليس له منه، إنما هي فتوى له وموجودة في البيان والتحصيل. يقول: إن الله تبارك وتعالى لم يجعل شيئا من خلقه دليلا على غيبه وما يحدثه من فعله كما يعتقد من أضله الله وأغواه. انتهى. يعني لم يجعل الله تعالى حركة نجم أو حركة شيء في الأرض دليلا على علم الغيب أبدا. الغيب استأثر الله تعالى به وأغلق الباب عن معرفته. فمن جاءك وقال لك إن حركة كذا تدل على كذا كاذب قطعا. إذن من قال وصدق بأن النجم وحركته يدلان على علم الغيب فهذا كفر مستقل. واضح؟ الصورة الثالثة، انتبهوا للفرق بين الثانية والثالثة، أن يعتقد أن النجوم سبب لحدوث الخير والشر، وهذا ليس كفرا أكبر، لأنه لم يفرد شيئا من مخلوقات الله تعالى بالخلق والتدبير، إنما يقول ما يقع في الأرض إنما هو بإذن الله، وليست النجوم فاعلة، وليس لنا عن طريق النجوم دراية بعلم الغيب. غير أنه إذا مات عظيم قال سقط نجم كذا فسبب هذا هذا، فهو ربط بين سبب ومسبب، وهذا شرك أصغر. لماذا شرك أصغر؟ لأنه جعل سببا ما لم يجعله الله جل وعلا سببا، وهذا شرك في التشريع. فهمتم ولا؟ يقول ابن تيمية حتى تفهموا الكلام، يقول: وأسباب الحوادث وشروطها وموانعها لا تضبط بضبط حركة بعض الأمور، وإنما يتفق الإصابة في ذلك إذا كان بقية الأسباب موجودة والموانع مرتفعة، لا أن ذلك عن دليل مضطرد لازما أو غالبا، وحذاق المنجمين يوافقون على ذلك. انتهى. أي أن إذا مات رجل معظم وسقط في تلك الليلة نجم، إنما وافق هذا هذا بدليل واضح عندنا. لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، ما الذي وقع في الكون؟ كسفت الشمس. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يريد النبوة لنفسه وليس نبيا، لا استغل هذه الحادثة أعظم استغلال. قال: شفتوا لما مات ابني كسفت الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم العكس، هم قالوا هذا وهو لم يرضى هذا لأنه نبي، لو لم يكن نبيا لأقر بهذا، لكن لما كان نبيا لا يحتاج إلى إقرارات الناس التي تخالف شرع الله، قال لهم صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد أو حياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والذكر. الحديث الصحيح ولا يخفى عليكم. واضح؟ إذن ليس شيء يقع في الكون سببه من جهة حوادث الناس وسعد فلان ونحس فلان، وسببه حركة النجوم. والعاقل يا إخوة إذا تأمل ما يذكره المنجمون من المناسبات علم أنها أمور خرافية. ولهذا يقول عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في كلام له حسن، يقول: ولو أن إنسانا جعل يحكي وقائع ستقع على سبيل الكذب دون نظر في نجوم أو غيرها، لما بعد أن يتفق وقوع بعض ما ذكره على سبيل الاتفاق. وقد قيل: مع الخواطئ سهم صائب. انتهى كلامهم. أنت الآن تجلس وتقول: سنة 2024 القادمة هذه مثلا سيموت كذا، وستنشب حرب بين قبيلتين أو بين كذا، تكذب مرة وتصدق مرة. وشوف كل عام حروب، وما من سنة إلا ويموت فيها معظم ويولد معظم عند الناس، وما من سنة إلا وتقع فيها حوادث عظيمة من جهة الأحزان خاصة، وربما حوادث تسعد أقواما، وكل واحد ينتظر أمرا يسمعك بالأذن التي توافق هواه، فإذا جاء قال: المنجم الفلاني قال وتنبأ بكذا. صح ولا؟ ولهذا لما جاءت كورونا قالوا: والمنجم الفلاني قال سيأتي وباء. كذب. أنا الآن أستطيع أن أقول ستأتي وباءات كثيرة، أنا باحث في الجامعة وأعلم هذه الأمور، ستأتي وباءات وستأتي أمراض عند الحيوانات وعند الإنسان. هل في كلامي هذا شيء عجيب من الغيب؟ عجيبه. ما من زمن، هل ما في زمن خلت فيه الدنيا من أمراض وحوادث عظام؟ لا. فكلام المعلم قوي بأن قال: هؤلاء ناس يكذبون عليكم. ولهذا إذا ذهبتم إلى أصحاب الدجل العرافين والكهنة أو المنجمين، يقول لك: قامت لك بالسحر مرأة صفراء شوية، هكذا يقولون، ضعيفة وصفراء وفيها طول. هل أنت الآن في واحد فيكم ليس في محيطه من العائلة مرأة وجهها أصفر وطويلة وضعيفة؟ أجيبه: أنا أخرج لك عشرات من العائلة فقط. والمرأة أو الرجل إذا ذهب في قلبه غيظ وشك في إنسان، فبمجرد أن يسمع كلمة يسقطها على ذلك ويقع هذا الخلاف والحرب بين الناس. هم يكذبون عليكم. فهمتم ولا؟ يقولون كلاما لا قيمة له. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسجع قال: أسجعا كسجع الكهان؟ أي أتقول سجعا كسجع الكهان؟ لأن الكهان يسجعون بكلام عذب حسن والنهاية فارغ ليس فيه شيء. ولهذا قال العلماء: هذا كله داخل في علم التأثير، أي علم التنجيم المنهي عنه، إما أن تعتقد فيه الربوبية أو أن تصرف إليه العبودية أو أن تقول إنه هو أو أن بحركته نعلم الغيب أو أن تقول هو يتسبب في حوادث الناس وهذا دون الآخر والكل شرك أكبر أو أصغر. هذا داخل في علم التأثير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الطبراني قال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر النجوم فأمسكوا ما معنى هذا الكلام؟ أنت تقرأ هذا الحديث إذا ذكر النجوم فأمسكوا إيه الأمسكوا لا تتكلموا لكن لا تتكلموا في ماذا؟ في علم التأثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على علم التسيير. فهمتم؟ حتى لا نخلط. واحد يقول لا نتكلم في النجوم البتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر النجوم فأمسكوا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قصد نوعا من التنجيم معينا وهو علم التأثير، أي الاستدلال بالنجوم على الأمور الغيبية. فهمتم؟ ولهذا يقول ابن عباس لميمون بن مهران قال أوصيك بتقوى الله وإياك وعلم النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة. شفت ابن عباس قال إياك وعلم النجوم فإنه مع الوقت يدعو إلى الكهانة. وكم من إنسان بدأ بعلم التسيير وانتهى به الأمر إلى علم التأثير. ولهذا يقول القحطاني في نونيتي يقول لا تتبع علم النجوم فإنه متعلق بزخارف الكهان. علم النجوم وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان، لا يمكن أن يجتمع هذا وهذا. إذن هذا يا إخوة ما يتعلق بعلم التسيير. الثاني أو القسم الثاني هو علم التأثير، والآن نتكلم عن علم التسيير. ما هو علم التسيير؟ هو أن يستدل المنجم بحركة النجوم على المصالح الدنيوية أو الدينية، ومن المصالح الدينية خاصة كمعرفة القبلة، والمصالح الدنيوية كمعرفة الجهات. مثلا في العلم التنجيم الذي يعرفه المبتدي في هذا الأمر الدب الأكبر والدب الأصغر الذي يدلك على جهة الشمال وجهة الجنوب، هذا أمر سهل. وعمي كان بحارا رحمه الله تعالى، سألته مرة قال هذا هو عندنا أقوى شيء لا يكاد يخطئ، وأما الآلة قد يعتريها ما يعتريه. هذا قبل طبعا، توفي من سنوات رحمه الله تعالى. فهمتم؟ فهذا لا يخفى على أحد، اسألوا أي بحار سيقول لك. إذن هذا في الأمور الدنيوية، وأما الأمور الدينية كمعرفة القبلة. فهمتم؟ وهذه مقاصد عظيمة. يقول الحافظ ابن رجب في رسالة له عظيمة لابد أن تقرؤوها، وهي في صفحات قليلة وفيها علم قد لا يوجد في كثير من المجلدات، اسمها فضل علم السلف على الخلف. هذه رسالة اقرأوها، رسالة في ورقات قليلة عظيمة من أعظم ما يكون. يقول فيها ابن رجب رحمه الله تعالى وأما علم التسيير فإذا تعلم العبد منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند جمهور العلماء، وبعضهم منعه خوفا من السقوط في الآخر. قال وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل عما هو أهم منه، فحتى من جوزه قال احذروا لا تكثروا منه فإنه قد يؤدي بك إلى الباطل. وهذا الذي كما قلت لكم سماه ابن تيمية رحمه الله تعالى علم الحساب، والآخر سماه علم الأحكام. قالوا قديما العلوم أربعة: الفقه للأديان، والطب للأبدان، والنحو لللسان، والنجوم للأزمان. العرب قديما كانوا يعدون النجوم علما لمعرفة الأزمان. هذه النجوم يا إخوة دلت النصوص على أن الله تعالى خلقها لعدة أمور. يقول ابن عطية الأندلسي المالكي في المحرر الوجيز يقول ذكر الله تعالى النجوم في ثلاث منافع: الأولى في قوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، إذن جعلها زينة للسماء. تتمت الآية وجعلناها رجوما للشياطين، إذن جعل الله النجوم أيضا لرجم الشياطين. وقال سبحانه وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهذه الثالثة وهي أن النجم يهتدى به في ظلمات البر والبحر. إذن كما قال قتادة في البخاري وقد علقه البخاري في صحيحه، قال قتادة خلق الله النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء هذا الأول، ورجوما للشياطين وهذا الثاني، قال وعلامات يهتدى بها وهذا الثالث. ثم قال رحمه الله تعالى قال فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، أي من زاد على هذه الأمور الثلاثة فقد أخطأ وضيع نصيبه وتكلم وتكلف فيما لا علم له به. قال أهل العلم أو زاد، وعن الربيع بن زياد مثله وزاد رحمه الله تعالى، يعني بعض السلف قال مثل هذا وزاد، والله ما جعل الله في نجم، شوف، حياة أحد ولا رزقه ولا موته، وإنما يفترون على الله الكذب ويتعللون بالنجوم. شوف الكلمة العظيمة هذه، الله تعالى لم يجعل لا رزقك في نجم ولا حياتك في نجم ولا موتك في نجم، فإن الذي يقول بأن في برج العقرب هذا الأسبوع سيقع كذا وكذا، شوف كم من واحد في برج العقرب في العالم، وائتي بهم ستجد فيهم الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والسعيد والتعيس، خذ البرج الذي بعده ستجد نفس الأمر، فليست المسألة مسألة أبراج، وإنما الناس يختلفون وأقدارهم تختلف. قال بعض الأئمة مستدركا على قول قتادة، قال قول قتادة في النجوم حسن إلا قوله أخطأ وأضاع نصيبه، لأن قتادش قال قال من زاد على هذا فقد أخطأ وأضاع نصيبه. قال هذا العالم قال فإنه قصر في ذلك، بل قائل ذلك كافر، كما نقل ذلك حافظ بن حجر فتح الباري. فهمتم؟ إذن هو استدرك قال ليس من زاد على هذا أخطأ، غالبا من زاد على هذا كفر. فهمتم؟ ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى مستدلا بالواقع قال والاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. ش قال قتادة فقد أضاع نصيبه. قال شيخ الإسلام الواقع يشهد بأن أهل التنجيم لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن حكايات الظرفاء أن منجما سرق منه شيء، سرق منه شيء، ذكرت لكم نحو هذا على المرجئة على الجبرية، تذكرون لما جبري يعني يرى بعقيدة الجبر بأن الإنسان مجبر، وأظن هكذا إيه، وسرق رجل كان سرق منه شيء، فوجد شيخا رأى سمته حسن فقال له ادعو الله لي، فقال له معتزلي قدري يرى أن الله لا يخلق الشر إيه؟ وأن الله لا يخلق أفعال العباد وأن يقع في ملك الله ما لا يريد، هذا عقيدة المعتزلة القدرية. فقال هذا الرجل وكان قدريا قال يا رب إن هذا الرجل قد سرقت دابته وأنت لم ترد سرقتها فردها عليه. فقال العربي تبا لك، إذا سرقت وهو لا يريد سرقتها قد يريد ردها ولا ترد إليه. فهمتم؟ فهمتم ولا؟ لأن لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، لكن هم يقولون يقع في ملك الله ما لا يريد، وهذا من عقيدة الانحراف عند المعتزلة كما فصلنا لكم هذا في أكثر من موطن. فهذا الرجل من هذه القصة سرق من هذا المنجم شيء، فقال له بعضهم أنت لا تعرف ما في الأرض فكيف تدعي معرفة ما في السماء. يعني أنت الذي سرق منك شيء في الأرض لم تعرفه، تكذب وتدل تريد تخبرنا بأنك تعلم ما في السماء. وهذا الذي ذكره قتادة يا إخوة قال أهل العلم ليس هو على سبيل الحصر، وهذا مهم، أن الله تعالى خلق النجوم بالأساس لهذه الأمور، لكن ليس هذا على سبيل الحصر، بل قال أهل العلم بل في النجوم العديد من المزايا، منها ما علمنا ومنها ما لم نعلم وخفي عنا. والله جل وعلا يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقد نبه على هذا جماعة من أهل العلم في أن النجوم فيها مزايا كثيرة، من أشهرها وأوضحها هذه الثلاثة، لكن الله تعالى يخلق فيها فوائد تخفى علينا. من ذلك أن المد والجزر مثلا يؤثر فيه بعض النجوم وحركة القمر وغير ذلك، وهذه أمور سببية معلومة لا تخفى، إلى غير ذلك من الأمور. أيضا من الأمور التي ذكرها العلماء، هل كل نجم نراه سقط يدل هذا بأن شيطانا قد رجم؟ ومن الغرائب طبعا هنا إذا سقط نجم يقول تمنى أمنية، يعني يرجم شيطان ويريد منك أن تتمنى أمنية. إذا سمعتها من رجل ليس مسلما لا تستغرب. الإشكال أن نسمعها عند المسلمين في البلاد، في البلاد يسقط نجم يقول تمنى أمنية. شوفوا تلاقح الحضارات، عوض أن نبلغهم نحن عقيدتنا صرنا نستقطب عقائد الناس. كبعض الناس في البلاد يقول لك مس اللوح تجيبوا. شوف الغرائب عشنا وشفنا هذه أمور نظنها حكرا عليهم، وهي ليست من هنا، هي عقائد هندوسية معروفة. هذا الهندوس يعظمون الخشب يا إخوة، فانتقل إلى الغرب، ونحن لا نقلد الهندوس لكن نقلد الغرب الذين قلدوا الهندوس. فهمتم؟ شوف العالم كيف صار. أنت عندك دين وشرع لا تحتاج معه إلى شيء وتذهب إلى غيرك، وهذا الاعتياض بأن تعتاض عن الشرع الذي عندك بأمر غيره. والله تعالى يقول أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ولهذا قال العلماء ليس كل شهاب سقط إنما رجم به شيطان، لأن الشريعة لم تأتي بتحديد هذا، وإنما الذي نعلم أن الشياطين ترجم، لكن قد يسقط النجم لأمر آخر. فهمتم؟ وهذا افهموه، نبه على هذا جماعة منهم شيخ الإسلام فيما أذكر في مواضع له في آخر الفتاوى. ذكر العلماء فوائد مهمة وهذه نذكرها لكم استطرادا يا إخوة، وهي أن جاءت أثار أطال فيها ابن عبد البر في كتابه الجامع في تشبيه العلماء بالنجوم، وتتبعها بعض العلماء، لا يصح طبعا في المرفوع شيء، لكن ربما في الموقوف أو المقطوع يعني عن الصحابة أو عن التابعين، ولكن العلماء نظروا ما وجه التشابه ما بين النجوم وما بين العلماء. قالوا الأمر الأول النجوم زينة والعلماء زينة، صح ولا صح؟ الأمر الثاني أن النجوم يهتدى بها في الدنيا والعلماء يهتدى بهم في الدنيا والآخرة، لأن العلماء أتباع الأنبياء. قال أبو قلابة مثل العلماء كمثل النجوم التي يهتدى بها والأعلام التي يقتدى بها، فإذا تغيب التحير وإذا تركوها ضلوا. هذا واقع الناس. ولهذا تأملوا في زمننا الآن الحاضر هذا هذه الأيام أن الناس إذا لم يتكلم عالم يتحيرون، لأن طالب العلم يا إخوة وإن قوي عوده في العلم فإن المسائل الكبار لا يتكلم فيها إلا الكبير، وهذا الكبير في الغالب يكون ممكنا في الدولة فيطلع على أمور لا تطلع أنت عليها. أما أن تظن بأنك تأخذ قرارات وأنت تنظر أمورا عن طريق قناة إخبارية وتظن بأنك تملك الحقيقة كاملة، هذا من ضعف العقل. ولهذا الموفق في هذه الأمور والأحداث العظام التي نسأل الله تعالى أن يفرج فيها كرب المسلمين وأن يكبت عدوه وعدوهم آمين، في هذه الأحداث طالب العلم الموفق يلزم الصمت ولا يتكلم، إما يتكلم بما هو خير ويوصي بما هو حق أو يسكت. ولن يعيبك الناس إذا سكت وإذا عابك الجهال، قل السلامة في السكوت خير من الجراءة على الكلام. وفي 1000 واحد تجد واحد يقول كلمة حق، و999 إنما يقولون الباطل، والناس يهرفون ويتحيرون ويعتصرون أنفسهم ليخرجوا كلاما حتى يفرجوا به ويشفوا غل صدورهم. والذي يشفي صدرك هو الرجوع إلى دين ربك والدعاء، أما الباقي فالواقع ربما سيصدمك. إذا لا تقول أن كلمة تقولها اليوم فإذا انجلى الأمر وعادت الأمور كما كانت تندم عليها غاية الندم ولا تحين مندم. ولهذا أرى بعض الناس ممن كنت وأرى لهم عقولا أراهم يتكلمون بكلام أقول الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. لأن الكلام في هذه الأمور الكبار لا يحسنه إلا الكبار، ليس إلا علما بل علما وسنا، لأن الشباب فيه نوع طغيان وشهوة. فربما كان الإنسان قويا في العلم غير أن صغره في السن يجعله لا يضبط الأمور ضبطا. العالم الذي عاش قبل هذه الأحداث أحداثا أكبر منها يعلم بماذا يتكلم. فإن قال قائل هم لا يتكلمون، يقال إذا كان الذي تعين عليه الكلام سكت فما بالك بالذي لم يتعين عليه أصلا؟ ومتى رأيتم أمرا مر بالأمة شفيت صدور الناس من كلام الصغار؟ أبدا، لا تشفى الصدور إلا بالكلام المعظمين في الأمة. إن أخطأوا فعليهم، إن أصابوا فلنا ولهم، والعاقل لا يعدل بالسلامة شيئا. ولهذا نحن لم نوقف دروسنا حتى نتكلم عن تلك الأحداث، أحدثكم بما تريدون أن تسمعوا ثم أبكي وتبكون ونعود إلى بيوتنا. طيب لو دام الأمر عام سنة يتوقف الحياة عن العلم؟ أجيبوا، لا تتوقف العلم. وذكرت لكم مرة قصة مع الشيخ صالح الشيخ، تذكرونها؟ هذه قصة اذكروها جيدا في أحداث هي أعظم من هذا، وقد حدثني بها الشيخ فوزي عثمان سدده الله تعالى. فهمتم؟ في أحداث حرب الخليج جاءوا للشيخ صالح الشيخ وقالوا له يا شيخ نريد أن تشرح لنا كتاب الفتن من صحيح البخاري، طلابه، وهذه في سنة 90 الميلادي. فقال الشيخ لماذا كتاب الفتن بالذات من صحيح؟ صحيح البخاري في كتب كثيرة، يبدأ من كتاب العلم وينتهي بكتاب التوحيد، ليش كتاب الفتن بالذات؟ قالوا ما ترى من الأحداث العظيمة التي تمر بها الأمة والناس متحيرون. قال من الناس متحيرون؟ أنتم متحيرون، العلماء ليسوا متحيرين. ثم قال لهم إذا أردتم أن تقرأوا شيئا فقرأوا علي شيئا من كتب العلم. فيما أذكر قرأوا عليه ثلاثة الأصول وكتاب الفصول والتقاسيم والقواعد الفقهية لابن سعدي. قال لي الشيخ فوزي فانتفعنا بهذا وانتفع الناس بفوائد ذلك في الدروس عبر الزمان، وذهب الكلام في السياسة في وقته. ولهذا هل رأيت إنسان خلف تراثا اسمه الكلام في أحداث حرب الخليج؟ نجيبه، أنا أذكر صغير والناس يخوضون إلا في هذا، أعظم من ما يقع الآن للمسلمين فرج الله كرمهم بكثير. يعني من عاش أحداث حرب الخليج يعني أمور كبرى ليست كهذه، بل هذه عظيمة كبيرة، لكن تلك أكبر بكثير. ومع هذا لا يبقى يا إخوة مع الأيام إلا العلم والعمل والاستقامة. هذا الذي ينشئ جيلا هو الذي يستطيع أن يقيم دولة المسلمين. أما جيل متربي على الجهل والعواطف فأنا أرى بعض الناس أقول هؤلاء الحمد لله بأنهم لم يكتب عليهم القتال، لأنهم من الخفة بمكان، يعني بعضهم كنت أظنه طالب علم لما رأيته يتكلم بخفة. تعرف الفرنان هذا عنا الذي يغطون به القارورات، فرنان يخرج من البحر تنفخ عليه يطير، هم أخف عندي من الفرنان هذا، أكثر من متحمسين، حماس فارغ واضح، ويظن بأنه قال كلمة الحق وينام وهو مرتاح. قلت كلمة لم يقولها العلماء، إذا سكت العلماء وأنت تكلمت لا خير فيك. فهمتم؟ هذه جملة معترضة نذكرها هنا. إذن العلماء يا إخوة يهتدى بهم. الثالث العلماء رجوم للشياطين. شياطين ماذا؟ شياطين الإنس والجن. بالعلم ترجم شياطين الإنس والجن. ولهذا يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة، يقول لولا العلماء لطمست معالم الدين بتلبيس المضلين، ولكن الله سبحانه أقامهم حراسا وحفظة لدينه ورجوما لأعدائه وأعداء رسله. وتأملوا حال الصحابة وهم أعظم الناس علما وفقها بعد الله تعالى، لولا أبو بكر لهلك المسلمون، صح ولا؟ لولا أن أبو بكر وقف في الردة بعد فضل الله تعالى وتوفيقه له لهلك المسلمون، وفيهم عمر وعثمان وعلي، صح ولا؟ ولهذا كان قتيبة بن سعيد يقول عمر يوم الدار وأبو بكر يوم الفتنة وأحمد في خلق القرآن. قالوا وعثمان في الدار وعمر في السقيفة وأبو بكر. نبدأ بالتاريخ. أبو عمر في السقيف لما البيعة. قال وأبو بكر يوم الفتنة يعني خروج الناس والردة. قال وعثمان يوم الدار. حقن عثمان رضي الله تعالى عنه دماء المسلمين لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه سيموت شهيدا، ولهذا لم يرضى عثمان بأن يقاتل أحد دونه لأنه متأكد بأنه سيموت، فهمتم؟ فحقن عثمان دماء المسلمين ومات شهيدا رضي الله تعالى عنه مغدورا مظلوما. وقال وعلي يوم النهروان في قتال الخوارج، فهمتم؟ ثم قال وأحمد بن حنبل في خلق القرآن. واضح؟ إذا رجل واحد ينقذ به أمة بماذا؟ بالعلم وتوفيق الله تعالى له. والرابع النجوم يا إخوة ثوابت وسيار، بعضها ثابت وبعضها يسير. والعلماء كذلك، منهم من ذكره ونفعه ثابت، ومنهم من ذكره يسير، ومنهم من ذكره يضيء طارة ويكون أضعف في وقت آخر، وهكذا. فهم كالنجوم من جهة قوة الإضاءة. أيضا النجوم، هذا الخامس، النجوم يتفاوتون أو تتفاوت في قوة الضوء، فليس الضوء الذي كان من الإمام مالك رحمه الله تعالى كغيره، وليس النور الذي جاء عند علوم شيخ الإسلام ابن تيمية كغيره، وفي هذا العصر كذلك. فهم يتفاوتون من جهة قوة الإضاءة، وهكذا من الأمور التي ذكرها أهل العلم في كتبهم. نختم مسائل التنجيم، والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نتكلم على ما يتعلق بخرافة الطاقة. لا أدري هل يأخذوا منا درسا، ربما يأخذوا درسا كاملا إن شاء الله تعالى، وبعده أحكام العين، وبعده الرقى، ونكمل السلسلة إن شاء الله تعالى. مما ذكر العلماء بأن ترك التنجيم وترك أخبار المنجمين إنما هو سر التوفيق، فالذي يعرض عن كلامهم وخزعبلاتهم هو الموفق. لأنك ربما أنت تبتلى بأن يأتيك خبر برجك أنت سيقع له هذا الأسبوع كذا، أنت لا تتبعه ولا تصدقه، لكن يقع في قلبك شيء، امضي عكس الذي يقول هذا، سترى الخير بإذن الله تعالى. ولهذا قصص أذكرها لكم ونختم بها الدرس. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يسافر لقتال الخوارج، عرض له في الطريق منجم وقال يا أمير المؤمنين لا تسافر، فإن القمر في العقرب، يعني منزلة القمر، فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هزم أصحابك. فقال علي، اسمع، قال علي رضي الله تعالى عنه ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر ولا لعمر منجم. وهنا شوف استدل علي بفعل أسلافه أبي بكر وعمر. شوف احنا الآن واحد يعيب علي يقول كيف تستدلون بفعل الصحابة، علي نفسه استدل بفعل أبي بكر وعمر حتى تفهم. قال ولم يكن لأبي بكر ولا لعمر منجم، بل أسافر ثقة بالله وتوكلا عليه وتكذيبا لك. قال أهل العلم فسافر رضي الله تعالى عنه فبورك له في سفره، فقتل عامة الخوارج، وكان ذلك من أعظم ما سر به، حيث كان قتاله لهم بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وعد هذا من أعظم مناقب عمر أنه قتل الخوارج. لو وقف عند قول صاحب العقرب هذا لا لا ايش قلت عمر لا لو وقف علي احسنتم عند حكاية صاحب العقرب هذا لما خرج ولما كان له هذا الظفر العظيم. يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة معلقا على هذه القصة، قال فكان هذا الظفر يعني الهزيمة التي أوقعها بالخوارج، قال ببركة خلاف ذلك المنجم وتكذيبه والثقة بالله رب النجوم سبحانه وتعالى. ولهذه القصة يا إخوة في التاريخ نظائر، منها أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه كان له مولى اسمه مزاحم، قال لما خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة نظرت فإذا القمر في الدبران، وهذا نجم يدبر الثريا أي خلف الثريا، النجوم أسماء، ولهذا نقول أين الثرى من الثريا، الثرى الأرض والثريا نجم، وهذا الدبران وراء الثريا. قال فكرهت أن أقول ذلك له خاف أن يقول هذا لعمر بن عبد العزيز، فقال له: ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه في هذه الليلة؟ يعني أراد من عمر بن عبد العزيز أن ينظر إلى القمر فيراه فلا يخرج. فنظر عمر رحمه الله تعالى فإذا هو بالدبران، فقال: فكأنك أردت أن تعلمني أن القمر بالدبران يا مزاحم، إن لا نخرج بشمس ولا بقمر، ولكننا نخرج بالله الواحد القهار. انتهى. شفتم؟ إذن لا تظنن بأن المنجمين صناعة عصرية، كانوا من القبل وكانوا يؤثرون، لكنهم لا يؤثرون في أصحاب الإيمان الصادق. أضرب لكم مثلا في القرن الرابع ومات صاحبه في أول القرن الخامس، وهو أبو بكر الباقلاني المتكلم المعروف، وهو مالكي وترجم له القاضي عياض في ترتيب المدارك. الباقلاني رحمه الله تعالى كان عالما متكلما مناظرا للنصارى وغيرهم، لما أراد الخروج بأمر الملك عضد الدولة الديلمي ليناظر النصارى، وله مناظرات مشهورة مأثورة مكتوبة في ذكاء عظيم، كيف غلب النصارى بحجج من أعظم ما يكون تستعملها إلى هذا الزمان. قال له وزير الملك، قال: هل أخذت الطالع لخروجك؟ يعني هل ذهبت وسألت أين القمر الآن حتى تنظر تخرج ولا لا؟ أي سألت المنجمين على عادة الجهال حين ذاك في الاعتقاد في النجوم؟ فقال الباقلاني رحمه الله تعالى: لا أقول بهذا، لأن السعد والنحس كله والخير والشر كله بيد الله، لكن ليس للكواكب، نعم قال ليس للكواكب هنا مثقال ذرة من القدرة، وإنما وضعت كتب النجوم ليتعيش بها الجاهلون بين العامة ولا حقيقة لها. يعني قال الباقلاني هذه صنعة تكذب على الناس، يأكلوا بها خبز هؤلاء الجهال، أما هي لا حقيقة لها. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر مجموع الفتاوى، يعني في الجزء 35، قال: وقد اعترف رؤساء المنجمين من الأولين والآخرين أن أهل الإيمان أهل العبادات والدعوات، يرفع الله عنهم ببركة عباداتهم ودعائهم وتوكلهم على الله ما يزعم المنجمون أن الأفلاك توجبه، ويعترفون أيضا بأن أهل التوحيد الخالص ذوي التوكل على الله يعطون من ثواب الدنيا والآخرة ما ليس في قوى الأفلاك أن تجلبه، وهذا من بركات التوحيد، والله يؤيد ويعين على الدين واتباع المؤمنين والمرسلين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الكلام أظن لا يحتاج شرحا، بأن المنجم أحيانا يقول بأن هذا سيقع له كذا باعتبار حركة النجوم. المنجمون أنفسهم اعترفوا بأن دعاء المؤمنين إذا ارتفع إلى الله تعالى يكسر قواعد تنجيمهم ولا يبقي لها شيئا، هذا يعترف به أصحاب الصنعة، فكيف لا يصدق به من يكفر أصلا بهذه الصنعة وإنما يتبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن خلاصة هذا القول يا إخوة، وقد فصلت لكم تفصيلا قد لا نعود إلى مثله في هذا الباب، لتعلموا أمرا، وهو أن أس حياتكم ولب دينكم هو تعلقكم بالله تعالى. فإذا كان العبد متعلقا بالله تعالى لم يضره الجن الذي تكلمنا عنه في الدرس الأول، ولم يضره الساحر الذي تكلمنا عنه فيما بعد، ولن يضره لا المكاهن ولا المنجم ولا العراف. فهمتم؟ إذن من ملأ قلبه بربه فإن الباطل بجميع أنواعه يتلاشى عنده. واذكروا قصة علي وعمر بن عبد العزيز، ومن بعدهم قصة الباقلاني، ولهذا هذه القصة نظائر كثيرة حتى تعلموا حقيقة فضل التوحيد على أهله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.